نستطيع أن نثبتها بالعقل. أما الصفات الخبرية فهذه لا يمكن إثباتها إلا عن جهة الشرع، مثل اليدين، الوجه، فهذه الصفة ذاتية لم يزل ولا يزال متصفا باليد سبحانه وتعالى، له صفة اليد وصفة الوجه جل وعلا. الصفات هذه الصفات الذاتية. الصفات المعنوية على نوعين، صفات فعلية ما له سبب، يعني سبب معلوم، والنوع الثاني ما ليس له سبب معلوم لدينا، ما له سبب معلوم من الصفات الفعلية، مثل ماذا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، زين، يحبهم ويحبونه، إن الله يحب التوابين، ما هو السبب المعلوم؟ إنهم توابين، واضح، متطهرين، صابرين، صادقين، وهكذا، هذا سبب معلوم لدينا. الصفات الفعلية التي ليس لها سبب معلوم مثل النزول، ما نعلم حنا سببه ما هو، هذا بالنسبة لنا السبب مجهول ما نعرف، لكن نعرف أن الله ينزل السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه إلى آخر الحديث، مع أن الله يستطيع أن يقول هذا الأمر وهو على عرشه جل وعلا من غير نزول، فهذه نسميها الصفات بالنسبة لنا غير معلوم يعني سببها. مسألة أيضا، صفات، بعض الصفات قد تكون ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصلها، فعلية باعتبار وقوعها، مثل صفة الكلام، لم يزل ولا يزال متكلما، فأصل الكلام صفة ذاتية. أما أحاده فإنها صفة فعلية، فإن الله عز وجل يتكلم في كل ليلة من كلامه، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، صح؟ ويوم القيامة يقول يا آدم أخرج بعث النار، ويوم القيامة يقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون، فيتكلم سبحانه وتعالى إذا شاء يوم القيامة، واضح. فهذه يسمونها ذاتية باعتبار وصفات فعلية باعتبار. ما الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية الذي نميز به الصفات الذاتية والفعلية؟ هناك فروق. أولها أن صفات الذات تعتبر من أن الصفات الذاتية تعتبر من لوازم الذات، فلا تنفك عنها، فلا يمكن أن يصف الله في يوم من الأيام أنه ليس بحي أبدا، صح؟ هذه الصفات الذاتية. أما الفعلية فيمكن أن تنفك عنها، ينزل بعد أن لم ينزل سبحانه وتعالى فيوصف بهذه الصفة، تكلم بعد أن لم يتكلم جل وعلا، وهكذا. الفرق الثاني أن الصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة والإرادة والقدرة، أما الصفات الفعلية فتتعلق بالمشيئة والإرادة والقدرة، إذا شاء فعل كذا، إذا أراد فعل كذا، واضح، وبقدرته سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء فيفعل ما يشاء. الفرق الثالث أن الصفات الذاتية لا ضد لها ولا مقابل، بعكس صفات الفعل، الصفات الذاتية ما لها ضد ولا مقابل. من صفات الذاتية الحياة، صح؟ ما هو مقابلها؟ هل لها مقابل بالنسبة لله؟ ما لها مقابل بالنسبة لله عز وجل. أما الصفات الفعلية فلها، من صفاته الفعلية أنه محيي، ومقابلها مميت سبحانه وتعالى، واضح؟ الصفات الذاتية لا مقابل لها، أما الصفات الفعلية فإنه يوجد لها مقابل. الأمر الرابع أن الصفات الذات ليست متعلقة بسبب، أما صفات الفعل فإنها مقترنة ومتعلقة بسبب. نعم. الأمر الخامس أن مرجع صفات الذات قلنا إلى اسم الحي، وأن مرجع صفات الفعل راجع إلى اسم القيوم، القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، فمن قيوميته أنه يتصف بأنه يتكلم ينزل وغير ذلك من الصفات. الفرق السادس أن صفات الذات ثابتة بالشرع والعقل، أما صفات الفعل فمنها ما هو ثابت بالشرع والعقل، ومنها ما هو ثابت بالشرع فقط، كما قلنا مثل صفة النزول ثابتة بالشرع فقط وليست بالعقل، أما صفات الذات فتثبت بالعقل والشرع، يعني العقل يدل على هذا الأمر. نعم. هذه بعض الفروق بين الصفات الذاتية والفعلية، يعني تنفعكم فيما سيأتي من الصفات كذلك. نعم. قال وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. نعم، هنا إثبات صفة الغضب من الله عز وجل، ويغضب هنا لسبب ولا لغير سبب، لسبب، وهو من يقتل مؤمنا متعمدا، فهذا يغضب الله عز وجل عليه. وفي الآية الثانية قال: اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فهذا إثبات صفة السخط لله عز وجل، السخط لله عز وجل أنه يسخط على القوم الكافرين سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. الأسف له معنيين، الأسف له معنيين. المعنى الأول شدة الغضب والسخط، هذا سبب الأسف، يعني شدة غضبه جل وعلا فانتقمنا منهم. والمعنى الثاني اللي هو شدة الحزن، ماذا قال يعقوب وأسف على يوسف؟ من شدة حزنه على يوسف عليه الصلاة والسلام، يا أسف على يوسف. نعم، فيكون هنا شدة الغضب. نعم، هنا شدة الغضب من الله عز وجل، أنه يغضب. فلما آسفون انتقلنا فغضب عليهم عز وجل غضب الشديد فأهلكهم سبحانه وتعالى. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وهذا فيه إثبات صفة الكره لله عز وجل، أن الله يكره هذه الأفعال، كره الله انبعاثهم ويكره الله عز وجل القوم الكافرين. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت هذا أيضا صفة من صفات الفعلية لله عز وجل، والمقت هو أشد البغض، أشد البغض، فيمقت الله عز وجل ويبغض هذه الأفعال، أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم، هذه الآيات الأربع التي أوردها المؤلف فيها إثبات صفة المجيء والإتيان إلى الله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، فعلها الله متى شاء سبحانه وتعالى. ففي قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون، يعني هذا استفهام، يعني ما ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل، في ظلل بمعنى مع الظلل، من الغمام وهو السحاب الأبيض غمام والملائكة وقضي الأمر. وفي قوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هذا فيه رد على من يتأولون صفة المجيء بأنها إتيان الملائكة أو إتيان أمره، لأن الله عز وجل أخبر أن الملائكة تأتي وأن الله يأتي أو يأتي بعض أمر الله عز وجل. وقلنا أن الظاهر في النصوص إثباتها على ظاهرها من غير تشبيه. والمجيء والإتيان يأتي على نوعين في القرآن، يأتي مقيد ويأتي مطلق. أما المقيد كقوله: حتى إذا جاء الله بالرحمة والخير، هذا مقيد، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه. والثاني مطلق بمعنى الإتيان والمجيء الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، هذا المطلق. لكن لما تقول حتى يأتي الله بالخير، ما هو الذي يأتي؟ تقصد أنه يأتي بإيش؟ بالخير، فالخير فعله جل وعلا أنه يأتي بهذا الخير. أما إذا أتى مطلق فإن مراده اللي هو إتيان الله عز وجل يوم القيامة، واضح؟ فهذا الفرق بين المطلق وبين المقيد. طيب، الآية الأخيرة، في الآية الثالثة عفوا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ما أجرأ الناس على الله عز وجل؟ الله عز وجل يقول: وجاء ربك، ويقول: لا، ما جاء ربك. ينسب الفعل إلى من؟ إلى نفسه سبحانه وتعالى. يتخيل شخص يقول: ضربني أو ضربني زيد أو أنا أعطيت زيدا، يقول: لا، أنت ما أعطيت زيد. يقول: أنا أعطيت زيدا كذا وكذا، يقول لا أنت ما أعطيت زيد، هذه التكذيب له صح ولا لا؟ الله عز وجل يقول لك وجاء ربك، تقول لا ما جاء الله عز وجل، سيأتي أمره أو سيأتي كذا أو كذا، هو يخبرك يقول لك جاء ربك، هو سبحانه وتعالى أصدق قيل وأبين بين لنا تبيانا لكل شيء وأوضح، فكيف نقول لا ما جاء؟ الآية الأخيرة طيب الرابعة يقول سبحانه وتعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وين الشاهد؟ نزل الملائكة طيب وين الشاهد وين إثبات صفة المجيء لله عز وجل؟ ها كيف الآية التي قبلها الآية القرآن يفسر بعضه بعضا، ففي الآيات أن الملائكة تأتي وأنهم يأتون مع الله عز وجل واضح، ففي هذه الآية يفسرها بالتي قبلها. نعم قال وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه، في هاتين الآيتين إثبات صفة الوجه لله عز وجل وهي من الصفات الخبرية الذاتية لله سبحانه وتعالى. نعم وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. في الآية الأولى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خاطب الله عز وجل بها إبليس. لو فسرنا الآية كما يفسره بعض المعطلة فيقولون ما منع في قول يد الله فوق أيديهم وإثبات صفة اليد، يقولون اليد مراد بها القدرة وليس المراد بها يد الله عز وجل. فقال الله لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لكان إبليس ماذا قال؟ وأنا خلقتني بقدرتك، خلقتني بماذا؟ واضح؟ ما استطاع إبليس أن يقول هذا، لأن الله عز وجل فضل آدم بماذا؟ أنه خلقه بيده، لأن الله خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده، واضح؟ فكان لآدم فضل. ولذلك لما لما يأتي حديث الشفاعة العظمى يوم القيامة يأتي الناس لآدم فماذا يقولون؟ أنت أبونا، خلقك الله بيده، يذكرون منقبته. لو كان خلقك الله بنعمته ولا بقدرته، بعد أنتم خلقكم بقدرته ونعمته، وخلق الأنبياء كلهم بنعمته، واضح؟ فمعناه أنه ميز بشيء على خلاف باقي البشر، أن الله خلقه بيده سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق رد على من يقول أن المراد بيد القدرة والنعمة بمثل هذه الآية وبأحاديث كثيرة وأوجه في الدلالة على أن اليد المراد بها الصفة، من ذلك أن الله وصفها بأنها النبي عليه الصلاة وصفها الله عز وجل بأنها تقبض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وصف النبي عليه الصلاة والسلام اليد بالبسط، وصف اليد كذلك بإيش؟ بالأصابع، وهكذا. فهذه لا تصف بها النعمة، إن توصف بها اليد، واضح؟ ما تصف بها النعمة. وفي الآية الأخرى فقالت اليهود يد الله مغلولة، ماذا قال الله؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. اليهود ماذا قالوا في الكلمة؟ قالوا أمر واحد أو أمرين؟ أمران، هما يد الله ومغلولة، هذان أمران ادعاهم اليهود. ماذا رد الله عز وجل عليهم؟ فماذا قال؟ بل يداهم مبسوطة، أنكر ماذا؟ أنها مغلولة، ما أنكر أنها لله يد، ما قال لا ليس لله يد وأنتم تقولون على الله قولا عظيما، لا، قال يد الله، لما قالوا أن يد الله مغلولة قال بل يداه مبسوطتان، فوصف نفسه أن له يدان عز وجل، وأنكر مقولتهم أنها مغلولة فقال مبسوطتان. ففي هذا رد عليه في إثبات صفة اليد لله عز وجل. نعم وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولتصنع على عيني. وهذه الآية الثلاث فيها إثبات صفة العين لله عز وجل، وقد حكى الإجماع على إثبات صفة العين جماعة من العلماء منهم الدارمي وابن خزيمة وأبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة والمقالات، وكذلك اللالكائي، حتى ابن الباقلاني أثبت أن لله عينين جل وعلا في كتابه التمهيد. وفي قوله بأعيننا هذا جمع، أما أن يقال جمع عن التعظيم أو أن يقال أقل الجمع اثنان، واضح هذا واضح على يعني على كلام العرب. وإلا فإن الإجماع كما قلنا أن لله سبحانه وتعالى عينين جل وعلا. تجري بأعيننا ليس مراده يعني أنها تجري داخل أعيننا، لا، تجري يعني تحت نظر الله عز وجل، أنت تحت عيني، يعني أنا أراك بعيني تحتي، وليس المراد أنت تحت عيني أنك تحت العين مباشرة. وهذا ظاهر مفهوم بكلام مفهوم اللغة العربي وكلامها. نعم. واليد والعينين من الصفات الذاتية الخبرية، فهي ثابتة لله عز وجل، لم يزل ولا يزال متصفا بها. ثم قال: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إنني معكما أسمع وأرى. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتمون. في الآية الأولى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فذكر صفة السمع له عز وجل ثم أعادها مرة أخرى. تقول عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. فأثبتت لله صفة السمع لله عز وجل: إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض قولها. والله سبحانه وتعالى سمعه يدرك به كل شيء، فالسر والنجوى عند الله سيان من تمام سمعه سبحانه وتعالى وكماله جل وعلا. وفي قوله سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى، هنا أرى بمعنى العلم وبمعنى الرؤية المعروفة، أن يراهم بصفة العين سبحانه وتعالى. نعم، كما في قوله عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، بمعنى يعلمونه ويظنونه قريبا ونحن نعلم أنه قريبا. نعم. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم، وهذا في صفة الرؤية أن الله يرى سبحانه وتعالى. وقوله: وهو شديد المحال. وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. في قوله وهو شديد المحال، المحال المكر، والمكر المراد به إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر، إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر، أو هو الإيقاع بالخصم بأسباب يعني خفية. والمكر يمدح عليه الشخص، يعني هو من صفات المدح ليست من صفات المذمومة. ويقال: ويمكرون ويمكر الله. المذموم هو الخيانة وليس المكر، والحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، زين، لكن المذموم الخيانة، فإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبله فأمكن منهم. ما قال فخانهم، لأنها صفة ذم، لأنها في مقام الائتمان، يأتمنك فتخونه. أما المكر فأنت تمكر به وهو يمكر بك، وحينما يمكر بك ويخدعك فيغلبك يكون هذا لسوءه ولا لذكائه، لذكائه وعلمه، صح؟ لله المثل الأعلى، فإن الله يوصف بالمكر لأن سبحانه وتعالى يستطيع أحد من الخلق أن يغلبه جل وعلا، بل هو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء فلا تخفى عليه خافية، واضح؟ وهذه الصفات تأتي إنما تأتي مقيدة، ما يقال إن الله من صفته الماكر، إنما يمكر بالكافرين يخادع المنافقين وهكذا، كما تطلق يعني مطلقة، إنما تقيد لله عز وجل، وكذلك الكيد. وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهاتان الآيتان فيهما إثبات صفة العفو والمغفرة من الله عز وجل وصفة القدرة، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. وقوله: ولله العزة ولرسوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. العزة لله سبحانه وتعالى من الصفات التي يوصف الله عز وجل بها، والعزة على ثلاث أنواع. عزة القدر فإنه سبحانه وتعالى لا نظير له جل وعلا، وعزة القهر لأنه لا يغلب سبحانه وتعالى بل هو الغالب، والله غالب على أمره. والثالثة هي عزة الامتناع فلا يناله سوء سبحانه وتعالى، وهذه كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. نعم، لأن الإنسان قد يكون له عزة في قدره منزله لكنه ليس فيه عزة الامتناع فيطاله السوء والضرر وغير ذلك. قال وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، في قول تبارك اسم ربك، تبارك يعني تحل البركة في اسم الله سبحانه وتعالى. وذي الجلال والإكرام، الإكرام الذي يكرم عما لا يليق، فهو سبحانه وتعالى يكرم عن كل شيء لا يليق به سبحانه وتعالى. وفي قوله فاعبد واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، يعني نظيرا يستحق مثل اسمه، فلا سميا لله سبحانه وتعالى، وقد تقدم الكلام عليها. وكذلك كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. هذه الآيات كلها والتي ستأتي كلها إثبات كمال الله عز وجل، وإثبات أن له الصفات الحسنى والأسماء العلى سبحانه وتعالى، فلا يشبه شيء جل وعلا. نعم، قال رحمه الله وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وهذا لكماله سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى ولي ولا نصير ولا ولد ولا غير ذلك جل وعلا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا في تنزيه الله عز وجل يعني عن صفات السوء، أو مثل السوء الذي يضرب لله عز وجل. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. المراد بالأمثال المثل السوء يضرب لله عز وجل، فهذا نهان الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. وقوله والشاهد من هذه أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، حتى في باب الأسماء والصفات العبد يقف فيها على نصوص الكتاب فلا يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. ثم قال وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع. نعم، الرحمن على العرش استوى وفي ستة مواضع ثم استوى على العرش. والاستواء هو العلو، والاستواء عند العرب في لغة العرب نوعان، مطلق ومقيد. أما المطلق فما لم يوصل معناه بحرف كقولهم كقوله عز وجل ولما بلغ أشده واستوى، فهذا معناه كمل وتم. يقال مثلا استوى النبات، استوى الطعام، يعني كمل وتم، استوى البناء وهكذا. الثاني مقيد وهو على ثلاثة أضرب. المقيد على ثلاثة أضرب، مقيد بإلى كقوله عز وجل ثم استوى إلى السماء، واستوى فلان إلى السطح إلى البناية، يعني بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف رحمهم الله. استوى إلى بمعنى علا وارتفع. الثاني مقيد بعلا لتستوى على ظهوره، واستوت على الجودي، الرحمن على العرش استوى، هذا بمعنى علا وارتفع بإجماع أهل اللغة وإجماع السلف رحمهم الله. فإذا أتاك الرحمن على العرش استوى ليس معناها إلا العلو، استوت على الجودي ماذا معناها؟ علت عليه وارتفعت، ما استولت عليه، واضح؟ الثالث المقرون بواو، المقرون بالواو مثل استوى الماء والخشبة، فهذا بمعنى سواها، بمعنى سواها. فهنا الاستواء ثابت لله عز وجل، استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، عند العرب أن استوى هنا بمعنى على، فعلى وارتفع سبحانه وتعالى على عرشه جل وعلا، يؤخذ اللفظ على ظاهره فلا يحرف ولا يبدل ولا يغير. أما بعض الناس يقول لك استوى على العرش يعني استوى بمعنى استولى، فإن هذا قول على الله بغير علم، لأن الله عز وجل يقول في سبعة مواضع من القرآن على العرش، استوى على العرش في لفظ سورة طه الرحمن على العرش استوى، وفي البقية ثم استوى على العرش، وليس فيها آية واحدة يقول استولى. لماذا؟ ليس هو أبين الكلام وأحسنه وأفضله وهو هدى ورحمة، لماذا لم يبين لنا في موضع واحد أنه استولى؟ ثانيا، لماذا تفسرون الآية بتفسير من عند أنفسكم؟ قالوا هذا بيت للأخطل، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. سبحان الله، تأتيه بحديث في البخاري يقول لك هذا حديث أحد ما نقبله في باب الاعتقاد، ثم يأتيك ببيت شعر لشاعر نصراني تستغرب. فقال العلماء أولا هذا شاعر نصراني، وإذا المسلم ما يحتج بقوله على كلام الله كيف يحتج بالنصراني؟ ثانيا هو من الشعراء الذين اختلطت عندهم العربية بالعجمة. ثالثا قوله هذا ما وجد في دواوينه، بحثوا عنه فلم يوجد في دواوينه. رابعا ما يعارض أقوال هؤلاء بكلام الله ولا كلام رسوله ولا كلام أهل اللغة، فأهل اللغة مجمعون على أن استوى على بمعنى على وارتفع، كما قال إمام أحمد ولهم فيها معان أربعا قد حصلت لفارس الطعاني، وهي استوى واستقر وقد على، وأبو عبيدة صاحب الشيباني، فذكر أن هؤلاء العلماء يرون أن بمعنى استوى بمعنى على وارتفع سبحانه وتعالى، وهذا كلام أهل اللغة وكلام أهل العربية الفصيحة التي لم يدخلها شيء من الدخل. لكن صاحب الهوى إذا أراد أن يستدل يتعلق بالقشة مثل الغريق، وإذا أظهرت له النصوص الواضحة البينة أصبح يجادل فيها، تأتي بالحديث البخاري ومسلم ويرده، وثم يأتي لك ببيت شعر ما يدري من قائله. مثل مرة واحد كان يقول يعني أن الأخبار الأحاد ليست حجة في الاعتقاد، وردينا عليه بالأدلة فقال ها لا، أصول الاعتقاد ما يحتج إلا بالمتواتر، أما فروع الاعتقاد فلا يجوز أن يحتج فيها في المتواتر. قلنا طيب هذا تقسيمك، وإن كان تقسيم بدعي من عند رأسك ومن كيسك، ما تقول في إرسال النبي معاذ إلى اليمن والحديث في البخاري ومسلم أرسل رجلا واحدا ليدعوهم إلى ماذا؟ شهادة التوحيد اللي هي أصل الاعتقاد كله. ما قالوا لا أنت أرسلتنا رجل واحد وما تقوم به الحجة، إنما تقوم الحجة بالمتواتر، أرسل لنا خمسة من أصحابك أو عشرة أو عشرين، صح؟ ولو كان الرسول يعلم أن الحجة ما تقوم بالشخص ما أرسله، فلا أرسل مع عشرين واحد. ففغرفه، ما عرف شي جاوب ولا شي يقول، إن هذا أصل الاعتقاد. فصاحب الهوى يتعلق بأي شيء لأجل يعني ينصر هوى نصر عافيته والسلامة. وصفة الاستواء لما أوردها المؤلف أورد بعدها صفة العلو لله عز وجل، لأن الاستواء خاص من العلو، فإذا ثبت الاستواء اللي هو الخاص ثبت العام، ثبت العام. ولذلك لما سئل أبو حنيفة في قول الرحمن على العرش استوى يقول لا أدري أين العرش، قال إن قال إنه لا يدري أين العرش فقد كفر، حتى يعتقد أن العرش في السماء وأن الله استوى عليه. فإذا أثبت الاستواء يعني يلزم عليه يلزم منه أن يثبت العلو. ثم قال رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه الآيات كلها في إثبات صفة العلو لله عز وجل، والمسلمون متفقون على أن الله عز وجل فوق السماوات العلى، فقد دل على العلو الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، كلها دلت على العلو. أما الكتاب فالآيات التي أوردها المؤلف سيأتي الكلام عليها. أما السنة فكثيرة جدا، منها في حديث الجارية لما قال لها أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان لأنها أقرت علو الله على خلقه. ومن ذلك حديث حجة الوداع أن له قال اللهم فاشهد، ثم ينكتها عليهم يعني ينزل عليهم اللهم فاشهد، أشار بإصبعه إلى السماء، ولو كان الله عز وجل ليس في السماء كان أشار إلى الأرض أو أشار إلى أي مكان، ما يشير إلى جهة العلو لله سبحانه وتعالى. أما الإجماع فكتب الاعتقاد اعتقاد السنة الجماعة تحكي الإجماع، ولا يكاد يوجد كتاب إلا ويحكي الإجماع، ولك أن تقرأ في اللالكائي والآجري وابن بطة واعتقاد الإسماعيلي وعقيدة ابن زيد القيرواني المالكي وأصول السنة لأحمد والردع الزنادق لأحمد وغيرها من الكتب. أما العقل فالعقل يفترض أن الله عز وجل إما أن يكون في صفة العلو إما أن يكون في صفة السفل أو يكون في كل مكان. أما صفة العلو فهذه يدل عليها العقل أنها صفة مدح وليست صفة دم. أما صفة السفل فإنها صفة دم، واضح؟ أما كون كل مكان فهذا معناته أنه في الحشوش وأماكن الفساد وأماكن المنكر وغير ذلك، وهذا ينزه الرب عنه سبحانه وتعالى، واضح؟ ولذلك لما تأتي مثلا عن شخص فتقول سنرفع مقامك، الله يرفع مقامك، لأنك تعتقد أن الرفعة مدح، لكن لما تريد أن تذل وتهين تقول أضعك في الأرض، أنا أفعل لك في الأرض كذا، يعني أنك تريد أن تهينه. فيعرف الناس في فطرتهم أن يعني بعقولهم أن العقل يدل على أن العلو ممدوح وأن السفل مذموم، واضح؟ ولذلك من الحكمة أن الإنسان إذا سجد ماذا يقول؟ سبحان ربي، حتى لا يعتقد أن ربه في السفل لأنه سجد، لا يتصور بذهنه أنه سجد لأن ربه في السفل، لا، ربك في العلو، أنت تضع رأسك في السفل لأن ربك في العلو تذلل له سبحانه وتعالى. أما الفطرة فهذه فطرة يجد الإنسان في نفسه، ما قال قائل قط يا الله إلا وارتفع بصره إلى السماء، كذا إذا أصابتهم مصيبة ارتفع أبصارهم إلى السماء يرجون الله عز فيدعونه. الجويني كان يقرر مسألة إنكار علو الله عز وجل، فدخل عليه الحمداني فقال يا إمام دعنا من هذا الكلام، التقريرات والعقليات هذه والافتراضات ما منها فائدة، أخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في نفسه، ما قال قائل قط يا الله إلا وارتفع بصره إلى السماء. قال حيرني الهمداني، شيء ما يستطيع ينكر شيء ضرورة في نفسه، يا أخي هذا شيء أنت غصب عليك تفعله، تجدك تقع في مصيبة على طول ترفع بصرك إلى السماء ما تقول تحت، لأن هذا شيء يعني يجبل عليه الخلق. المشركون كانوا في جاهليتهم يعرفون، كما ذكر عن أمية بن أبي الصلت أنه قال مجد الله فهو أهل للمجد ربنا الله الذي في السماء إلى آخر قصيدته. وعنترة كان هذا أمية بن أبي الصلت الذي النبي عليه الصلاة والسلام استنشد شعره من الشريد بن سويد كما في صحيح مسلم، يقول حتى أنشدني 100 بيت. وعنترة كان يقول يا عبد أين من المنية مهربي، إن كان ربي في السماء قضاها، يعرفون أن الله عز وجل في جهة العلو سبحانه وتعالى. ولذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية ذكر الأدلة الشرعية وأدلة العقلية وأدلة الفطرة وأشعار الكفار وحتى أقوال البهائم أجلكم الله. يقول حتى ذكر أثر عن النمل أن سليمان خرج فمر على نمل فقال خرج الاستسقاء فقال ارجع فقد كفيتم بسقيا غيركم. رأى نملة رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إن خلق من خلقك وعبيد من عبيدك فلا تمنعنا قطرك. شوف هي نملة تعرف أن ربها في السماء سبحانه وتعالى. فإثبات العلو ثابت. نسأل الله العافية والسلامة ممن ينكر علو الله عز وجل ويجحد صفات الله سبحانه وتعالى. طبعا قول بعض الناس أن الله في كل مكان هذا يلزم منه الكفر، لأن معنى في كل مكان أنه في الحشوش ومواخير الفساد والحمامات وغير ذلك، وهذا ينزه الله عز وجل عنه، ينزه الله عز وجل عنه، ومعناته أنه إذا كل مكان معناته في الإنسان، وهذا يلزم منه اعتقاد الحلول أن الله حال في البشر وهذا كفر. وذاك يقولون أنا الله والله أنا، ويقول ما في الجبة إلا الله، فيعتقدون الرب عبد والعبد رب. يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أن يكلف. يعتقدون أن الله حال في الإنسان، لأن إذا ما كان في السفر في العلو أو في السفر يقوم في كل مكان، وإذا كان في كل مكان حل بإيش؟ بالإنسان. نسأل الله عافيته والسلامة. فالإنسان يعتقد أن الله عز وجل جل جلاله من فوق سبع سمواته. جاء رجل إلى ابن المبارك فقال قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية. قال لا تخف. يقول كثرة ما أدعو على الجهمية خفت إنهم خوف يعني إني ظلمتهم ولا شيء. قال لا تخف إنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. هذا قول الجهمية. نسأل الله عافيته والسلامة. أما الآيات يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الشاهد منها ورافعك إلي، الرفع يكون من أين؟ من أسفل إلى أعلى. وفي قوله بل رفعه الله إليه مثلها. وذكر ابن القيم رحمه الله أن بعض علماء الشافعية ذكروا أن في إثبات العلو نحو من 1000 دليل. قل 1000 دليل كلها تثبت علو الله عز وجل على خلقه سبحانه وتعالى. وفي قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الشاهد إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود يكون من أسفل إلى أعلى. وفي قوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، الشاهد ها كيف أنها قال فأطلع إلى إله موسى، ابني له صرح ابني البناية كبيرة جدا حتى أطلع إلى إله موسى، الشاهد ما هو؟ فرعون يطلب العلو، هذا الشاهد يعني فرعون يثبت العلو، يعني أن موسى أخبره أن ربه في العلو فأنكر هو أن يكون الله في العلو واستهزأ بذلك فقال إني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، ثم قال فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يقول ابن القيم رحمه الله قبل شيخ الإسلام رحمه الله قال كل منكر للعلو فهو فرعوني، والمقر بالعلو زين هذا يقول محمدي موسوي، ومنكر العلو هذا فرعوني. كيف محمد موسوي يعني يتبع لموسى عليه الصلاة والسلام لأنه أخبر فرعون أن ربه في العلو، كما أنه يتبع محمد عليه الصلاة والسلام الذي أخبر أن ربه في العلو. أما الذي ينكر العلو فإنه يتبع فرعون، فرعون هو الذي أنكر وإني لا أظنه كاذبا، فهذا قول فرعون. ولذلك من اللطائف أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن أحد اليهود أسلم اسمه عبد السيد، وناظر بعض هؤلاء الجهمية الذين ينكرون علو الله عز وجل، فقال له شيخ الإسلام رحمه الله نفعتك يهوديتك، يعني أنت عندك يهودية قديمة بقيت في نفسك أن موسى يقر بالعلو، لكن هذا يدعي الإسلام وينكر العلو، يقول يهودي خير من مسلم، يعني في هذه يهوديتك السابقة خير من هذا الذي يعتقد أن ربه في كل مكان. نسأل الله العافية والسلامة. وفي قوله آمنتم من في السماء أيضا دليل على أن الله في السماء سبحانه وتعالى، ومعنى في السماء أنه على السماء، وفي هنا بمعنى على وليس معناها في السماء داخل السماء. قال جل وعلا لأصلبنكم فيه جذوع النخل، داخل جذوع النخل يصلبهم؟ لا. قل سيروا في الأرض، سيروا في الأرض داخل الأرض تسيرون؟ لا، على الأرض. فمعنى في هنا بمعنى على. وابن القيم رحمه الله ألف كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، والذهبي ألف كتاب العلو، وقبلهما ابن قدامة ألف كتاب إثبات العلو، كلها تثبت أن الله عز وجل في علو. ولذلك ذكر ابن خزيمة في كتاب التوحيد قال: من أنكر علو الله عز وجل على خلقه يقتل، يستتاب، فإن تابوا إلا قتل، ثم رمي في أي مزبلة حتى لا يتأذى بريحه المسلمون وأهل الكتاب. هذا كلام ابن خزيمة اللي هو إمام الأئمة رحمه الله في كتابه التوحيد. ابن خزيمة معروف وإمام مشهور، له كتاب صحيح ابن خزيمة. نعم. قال: وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية كلها تثبت معية الله عز وجل لخلقه سبحانه وتعالى. والمعية على نوعين: معية عامة تشمل جميع الخلق فهو مع الخلق كلهم، ومعية خاصة. وهذه المعية الخاصة على نوعين: معية خاصة لشخص ومعية خاصة لوصف. أما لشخص كقوله لا تحزن إن الله معنا، ولشخص النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله عنهما إنني معكما أسمع وأرى، لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. والثانية لوصف، مثل إيش؟ مع المتقين، مع الصابرين، وصف من كان صابرا متقيا إلى غير ذلك فإن الله عز وجل معه. المعية هل هي ذاتية ولا فعلية؟ من صفات ذاتية ولا فعلية؟ ها؟ فعلية. ذاتية. أحسنت. العامة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متصفا بكونه مع خلقه كلهم. والخاصة فإنها صفة فعلية، مع المتقين عند تقواهم، مع الصابرين عند صبرهم، وهكذا. وفي الآية الثانية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، احتج بها بعض الجهمية والحلولية أن الله معنا بذاته، فقالوا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، معناته معهم بذاته. وهذا قول خاطئ وباطل. وقد سئل الإمام أحمد وسفيان الثوري وجماعة من السلف عن هذا القول فقالوا إن هذا القول منكر وباطل. قالوا: وأول الآية وآخرها يرد قولهم. أول آية ما هو؟ ألم ترى أن الله يعلم. ألم ترى أن الله يعلم، زين. وآخر الآية بكل شيء إن الله بكل شيء عليم، معناته أن الله معنا بماذا؟ بعلمه سبحانه وتعالى. فأول الآية وآخر الآية فسر معنى المعية، فسر معنى المعية. ولأن الله عز وجل في العلو سبحانه وتعالى ولا يخالط خلقه جل وعلا، بل هو بائن منهم سبحانه وتعالى، والخلق بائنون منه سبحانه وتعالى. وفسرها قول عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى. نعم. ثم قال: وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وقوله: ومن أصدق، يعني هذا الاستفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد أصدق من الله قيلا وحديثا. نعم. وقوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمات ربك في قراءة كما ذكرنا في الحاشية، وهي التي قرأت على المؤلف رحمه الله تعالى، وبقية النسخ في بقيتها وتمت كلمة ربك على قراءة حفص. نعم. وقوله: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وقوله: وكلم الله موسى تكليما. وقوله منهم من كلم الله، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وهذه الآيات كلها فيها إثبات صفة الكلام، وسيأتي في كلام المؤلف في آخر واسطيها الكلام على صفة الكلام لله عز وجل، وأن القرآن من كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن الله عز وجل يتكلم كيفما شاء أينما شاء جل وعلا. والدليل قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلمه ربه. وهذه الآيات كلها تثبت أن الله عز وجل يتكلم. وفي قوله ومن أصدق من الله قيل في إثبات صفة الكلام، لأن الذي يوصف بالصدق هو الكلام، هو الذي يوصف بالصدق. وقوله ومن أصدق من الله حديثا له الحديث، فهذا يوصف الحديث بالصدق كذلك. ومن أصدق من الله قيل، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، من الذي قال يا عيسى بن مريم؟ الله عز وجل. لا يمكن أن يقول لا الذي قال يا عيسى بن مريم هو شيء خلقه الله عز وجل، كما يقول الجهمية في إنكارهم لكلام الله سبحانه وتعالى. فإن أول من أنكر الكلام هو الجعد بن جرهم، أنكر أن يكون كلم الله موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وقام خالد بن عبد الله القشري فذبحه في أصل المنبر، وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فهذا أول من أنكر صفة الكلام لله عز وجل. وفي قوله تمت كلمات ربك صدقا وعدلا، فيها قراءتان، كلمة ربك وهي قراءة حفص، والقراءة الثانية كلمات، ولعل الشيخ أوردها يعني متعمدا أن في إثبات كثرة الكلمات لله سبحانه وتعالى، وأن كلام الله عز وجل لا يحصى ولا يعد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وفي قوله وكلم الله موسى تكليما، لفظ الجلالة هنا فاعل، فإن الله هو متكلم، فهو المتكلم سبحانه وتعالى. وكلمه ربه، فإن الله هو المتكلم سبحانه وتعالى. ولما كلمه ربه موسى ماذا سمع؟ سمع كلام الله عز وجل، ما سمع كلاما آخر، ما سمع كلاما آخر. نعم. وفي قول منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، معناته أن الله فضل بعضهم بإيش؟ بالكلام، وبعضهم لا دون ذلك. فهذه منقبة لبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، هذا أيضا فيها إثبات صفة الكلام، لأن النداء كلام، والنداء يكون للبعيد، والمناجاة تكون للقريب. واضح. هذا فيه إثبات أيضا صفة الكلام لله عز وجل. من الذي ناداه؟ الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقوله من تعالى الذي نادى موسى أن ائت القوم الظالمين؟ الله عز وجل. من الذي نادى وخاطب آدم وحواء؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خاطبهما وناداهما وكلمهما. حيجوز لمسلم يقول لا الله ما ناداهم ولا كلمهم، الله يقول ناداهم وكلمهم، هذا يقول لا الله ما ناداهم ولا كلم، ولا يتكلم الله عز وجل. يعني جرأة على الله سبحانه وتعالى وتعدي على الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. وفي قوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وفي قوله كذلك ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. كل هذا نداء. من الذي يقول يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ ملك من الملائكة يقول هذا؟ لا، إنما الذي يحاسب الخلق يوم القيامة يقول ماذا كنتم تعبدون، ماذا أجبتم المرسلين، هو من؟ الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن كلاما كيف يسمعه البشر حتى يكلمهم ويخاطبهم، حتى يخلو بعبده المؤمن فيقول أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا، كيف يسمعه إلا يكون كلام، يسمع العبد كلام ربه صح، ويخاطب ربه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وهذه الآيات كلها أيضا في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وقد أورد الشيخ رحمه الله على خلاف عادته في الكتاب أنه يورد آية ثلاث أربع خمس آيات، هنا أورد آيات كثيرة كلها مختلفة الدلالة في النداء والكلام والمخاطبة بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والإخبار أن هذا القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. وقد اتفقت كلمة السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، صفة يتكلم الله كيفما شاء سبحانه وتعالى. وفي قوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، الوحي لا يكون إلا كلام، يعني يسمعه جبريل ثم جبريل يسمعه محمد عليه الصلاة والسلام، لا مبدل لكلماته. هنا أيضا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، والكلمات هنا تشمل الكلمات الشرعية والكلمات الكونية. وفي قوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، أين الشاهد؟ يقص لأن القصص يكون كلاما، القصص يكون كلاما، فهذا في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. واتفقت كلمة السلف رحمهم الله كما تراه في السنة للخلال وفي غيره أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال بخلقي فهو كافر، أن هذا الكلمة متفق عليها السلف رحمه الله، لا خلاف لهم، لا خلاف بينهم على هذا الأمر. وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهذه الآيات أيضا فيها إثبات إنزال القرآن، أن القرآن منزل من الله عز وجل، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. هذا كتاب أي مكتوب، هذا الكتاب المكتوب بين أيدينا أنزلناه مبارك أي ذو بركة، فكله بركة، قراءته وحفظه والتعبد بتلاوته كلها بركة، والرجوع إليه والتحاكم إليه ويعني طلب الشفاء منه كله بركة، هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على خلقه. نعم. وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. هذه الآيات فيها إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، ففي قول وجوه يومئذ ناظرة من النظارة إلى ربها ناظرة. والفعل نظرة له عدة استعمالات في لغة العرب على حسب تعديه بنفسه أو تعديه بحرف. الحالة الأولى إن عدي بنفسه يكون معناها التوقف والانتظار، إن عدي بنفسه يكون معناها التوقف والانتظار. والدليل: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا نقتبس من نوركم. الثاني إن عدي بفيه يكون معناها التفكر والاعتبار، يكون معناها التفكر والاعتبار. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، معناه يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض. الثالث إن عدي بإله فهذا معناه النظر. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، إيش معناه؟ تنظر إلى الثمر إذا خرج. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، معناه تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. وفي قوله على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ربهم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما هي الزيادة؟ النظر، هي رؤية الله عز وجل، كما جاء ذلك مفسرا عن أبي بكر رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فهنا الزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى، ولدينا مزيد له رؤية الله كما جاء بذلك مفسرا عنه صلى الله عليه وسلم، هذا يوم المزيد، فينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى الله عز وجل يوم القيامة. فهذا ثابت بالكتاب وثابت بالسنة، أحاديث رؤية الله عز وجل متواترة، متواترة، وأن الناس يرون الله عز وجل يوم القيامة في الجنة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح أحاديث كثيرة جدا في رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. فصل فيما جاء في السنة في من إثبات عفوا، هنا في العبارة الأخيرة عبارة جميلة جدا، وهي من جميل كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. فعلا الذي يتدبر القرآن وينظر فيه رغبة في الحق فإن الله يهدي للحق، لكن حينما ينظر في القرآن طالبا ما يوافق هواه أو رأيه أو طائفته فإنه لا يوفق للهدى. انظر في القرآن وأن تريد الهدى والخير، تريد السنة، تريد الحق الذي اختلف فيه الناس، تجد أن الله عز وجل يسهل لك. تقرأ كما قال الجويني لما حضرته الوفاة وتعب، فقال له يعني ماذا تقول؟ قال: أقرأ في، أنا أعتقد ما يعتقده المسلمون، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا. أمر سهل، ما فيه جدال ولا فيه يعني تعقيد ولا فيه صعوبة. الرحمن على العرش استوى، انتهى الأمر، استوى على العرش. لكن تقرأ في بعض الكتب المتكلمين تجد ما يعجز ذهنك عن فهمه، الشخص اللي يدور يدور يدور يدور يدور آخر شيء ما يصل لنتيجة، تتعب أنت وياه وما وصلت لنتيجة. هذا هم كما قال بعضهم لرجل، قال: ما تعتقد؟ قال: أعتقد ما يعتقده المسلمون. قال: وأنت مرتاح البال مطمئن الصدر؟ قال: نعم. قال: ولكني في كل ليلة أطرح رأسي على وسادة ثم أطرح حجج هؤلاء وحجج هؤلاء حتى يطلع الفجر ولم أخرج بقول. أجيب حجج هؤلاء العقلية وحجج هؤلاء العقلية، تعرض جواب عن الحجة هذه والجواب عن الحجة هذه والجواب عن الحجة هذه حتى يذهب العمر كله في قيل وقال، ولم استفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال. لكن لك من تقول؟ قال الله عز وجل، انتهى الأمر والحمد لله سلمت وارتاحت نفسك لذلك. ولذلك كما ذكرنا في حديث أبي رزين المتقدم قال: يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم خير من رب يضحك. أمر سهل، ما فيه تعب ولا فيه يعني يدوخ الإنسان منه ويكل وذهنه وجهده في هذه الأمور. نعم. فصل فيما جاء من في السنة من إثبات الصفات لله عز وجل. قال رحمه الله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وهذه يعني يعني من وظائف السنة أنها تفسر القرآن، تبينه، تدل عليه. والقرآن في كثير من الأمور ما يعني فصلها، وإنما فصلتها السنة وبينتها السنة. فنرجع للسنة كما نرجع إلى الكتاب، ما نقول لا نأخذ بالكتاب فقط، لا، إنما نأخذ بالكتاب والسنة. من أين عرفنا أن العصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات؟ من أين؟ من السنة. من أين عرفنا مقادير الزكاة؟ من السنة. وهكذا بقية أحكام الشرع، فالسنة نحتاج إليها دائما وأبدا، إلى الرجوع إليها والنظر فيها. انظر في البخاري ومسلم والسنن وغيرها، أنت محتاج إلى النظر فيها في إثبات عقيدتك. ثم قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قلنا أن باب الأسماء والصفات توقيفي على الكتاب وعلى السنة كما قال المؤلف هنا رحمه الله. والسنة متى نحتاج إليها؟ متى نحتج بها؟ إذا كانت سنة صحيحة كما قال المؤلف هنا رحمه الله من الأحاديث الصحيحة. فالحديث الضعيف لا يحتج به، إنما يحتج بالحديث الصحيح. طيب، في أحاديث ضعيفة أوردها بعض أئمة السلف في كتب الاعتقاد، مثل لو تقرأ في اللالكائي أو تقرأ في الشريع الآجري أو في الإبانة بالبطة تجد حديث ضعاف. لماذا يحتجون بالأحاديث الضعيفة؟ هل يعني أهل السنة يحتجون بالأحاديث الضعيفة في باب الاعتقاد؟ لا، لكن ما يذكرون باب فيه حديث ضعيف استقلالا، إنما يذكرونه تبعا. يعني لا تكاد تجد كتاب يذكر حديث في باب الصفات ضعيفة، يعني هي الأصل في الباب، الأصل في الباب حديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما، ثم يذكر بعد ذلك الأحاديث التي فيها ضعف من باب أنه يعتضد بها لا أن يعتمد عليها. واضح؟ فلا تستغرب إذا رأيت حديث ضعيف هو ليس بأصله مستقلا، يعني يثبت صفات لوحده، إنما ثبتت الصفات في حديث أخر وهذا يعتضد به فقط. نعم، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وهذا في إثبات صفة النزول لله عز وجل، النزول لله عز وجل، وقد ثبت حديث النزول ثبوتا متواترا. يأتيك بعض الناس يقول: ينزل الله معناه ينزل أمره. بماذا ترد عليه؟ نقول: أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ينزل الله، فهل أنت أبين وأفصح وأرحم من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني لو قلت ينزل الله عز وجل يقولك هذا تشبيه، هذا تشبيه، يعني معناته الرسول كان مشبه لما يقول ينزل الله يخاطبنا في أكثر من حديث. أنت أرحم بنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أنت أفصح بيانا من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا يستحيل. ثانيا، الأصل لما يضاف الفعل إلى الله عز وجل أن نأخذه أن الفاعل من هو؟ الله عز وجل، هو الذي يفعل هذا الفعل هو النزول، فكيف أن تقول لا ما ينزل الله عز وجل؟ ثالثا، يقول ينزل أمره، لم يزل أمره ينزل في كل وقت، فلماذا خصه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت في آخر الليل؟ معناته أن هذا أمر آخر غير نزول أمره سبحانه وتعالى. رابعا، من الذي يقول من يسألني فأعطيه إذا كان أمر الله هو الذي ينزل؟ هل أمر الله يقول هذا الكلام؟ لا، الذي يقول هذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وهذا في إثبات صفة الفرح لله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. متفق عليه. وهذا أيضا في إثبات صفة الضحك لله عز وجل. إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فسره النبي عليه الصلاة والسلام: الكافر يقتل مسلم ثم يسلم الكافر ثم يقتل في سبيل الله، فكلاهما يدخل الجنة. وهذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي قتل المسلم الكافر عدو الله أسلم ودخل الجنة، من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وهذا في إثبات صفة العجب لله عز وجل. والعجب هو استغراب الشيء، الاستغراب من الشيء، ويكون الاستغراب لأحد سببين: أما خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه بحيث يأتيه بغته من غير علم، وهذا يعني ليس لله عز وجل، هذا بالنسبة لنا نحن. يعني أستغرب، يعني واحد مثلا يستغرب أنه نجح في الاختبار، يعني أنا ما حليت إلا كم سؤال، لأن شيء ما يتصوره لخفاء الشيء عليه مثلا، أو يستغرب أن يمر من أمور الدنيا لأنها خافية عليه غير مدركها. السبب الثاني أن يكون يعني السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره، هذا الشيء المستغرب منه أتعجب منه. لماذا؟ لأنه يخرج عن نظائره، يعني العادة مضطردة ما يحصل هذا الشيء. فالله عز وجل نثبت له هذه الصفة، صفة كون الله عز وجل يعني سبحانه أجرى العادة بهذا الشيء. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، العباد يقنطون وقرب غير الله قريبة، يغير الله الحال من حال، واضح؟ يعني يكونون في قحط وجفاف وجوع وظمأ، ثم تتغير الأحوال في لحظة إلى مطر ينقذ الله عز وجل به الخلائق. فهذا أنها يعني خروج الشيء عن نظائره، هذا يعني مما يوصف الله عز وجل به، أن الله سبحانه وتعالى يعجب من هذه الجهة، أن يكون هذا من غير قصور منه سبحانه وتعالى أو خفاء أشياء عليه، لا، وإنما لكمال علمه وتمام فضله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وآله، وأيضا في إثبات صفة الضحك، فيظل يضحك جل وعلا. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، متفق عليه. وهذا في إثبات صفة القدم لله عز وجل، حتى يضع رب العزة يعني صاحب العزة سبحانه وتعالى يضع فيها قدمه جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وهذا في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، أن الله ينادي يوم القيامة يقول الله عز وجل: يا آدم، فهذا في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وهذا أيضا في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، يكلمه ربه، ليس بينه ولا بينه ترجمان ولا حاجب. نعم. وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو داود. وهذا في إثبات صفة العلو لله عز وجل في قوله: ربنا الله الذي في السماء. نعم. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وهذا أيضا في إثبات صفة علو الله عز وجل، فقال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يعني من على السماء وهو الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا الحديث يعني من الحديث أيضا ثابتة الصحيحة، والعرش فوق ذلك يعني فوق السماوات، في الحديث ذكر السماوات بين كل سماء التي تليها خمس مسيرة وخمسمائة عام، فلما أتى عند السماء السابعة قال: فوقها العرش، والله فوق العرش سبحانه وتعالى، فدل على إثبات العلو لله عز وجل. فحديث العلو ليس حديث الجارية فقط، إنما هي أحاديث كثيرة ذكرها أهل العلم، فالذي يأتيك يقول لك هذا حديث الجارية ثم يتأوله على ما يريد، هذا قد ضل وأخطأ، وإنما هي أحاديث كثيرة تثبت علو الله عز وجل على خلقه. ثم ذكر حديث الجارية فقال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. نعم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وهذا في إثبات المعية، معية الله عز وجل لخلقه سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وهذا الحديث أيضا فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل، وفي قوله فإن الله قبل وجهه، قبل وجهه قد يأتيك بعض المعطلة فيقول قبل وجهه يعني ليس في السماء، أنتم تقولون في السماء، كيف الجمع؟ ها؟ مرتفع. نعم، الشمس جت تغيب هي قبل وجهك صح، لكن أين هي؟ في السماء، ما في حد يقول إنها في الأرض، واضح؟ هذا مخلوق من المخلوقين، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان. هو الصحيح منزل التوراة وليس منزل. منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. هذا تقدم الكلام عن الأول والآخر والظاهر والباطن من أسماء الله عز وجل، له أولية والآخرية والظاهرية والباطنية سبحانه وتعالى، ومعنى الباطن ليس دونه شيء بقربه ومعيته. وفي قوله منزل التوراة والإنجيل والفرقان في إثبات علو الله عز وجل، من أين؟ أن النزول من أعلى إلى أسفل. نعم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. وهذا في إثبات معية الله عز وجل لخلقه سبحانه وتعالى وقربه منهم، فقال يعني اربعوا على أنفسكم يعني اشفقوا وارحموا أنفسكم من الصراخ، لأن الله قريب فلا يحتاج إلى أنكم ترفعون أصواتكم بهذا. نعم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. وهذا حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، يراه المؤمنون يوم القيامة، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. وهذا شبه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي، يعني كما أنك ترى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا يعني يكون مانع من الموانع من رؤيته، كيف تراه واضح بين، فإنك سترى الله عز وجل يوم القيامة، سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. لكن قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس له الفجر وصلاة قبل غروبها له صلاة العصر فافعلوا، يعني هذا من أسباب تيسير رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وما يعطى المؤمنون يوم القيامة أعظم من رؤية الله سبحانه وتعالى، وذلك يقول المقيم الأمر الذي شمر له مشمرون وتنافس فيه متنافسون هو رؤية الله عز وجل يوم القيامة، فهذه من أعظم بل هي أعظم الكرامات رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وذلك الله عز وجل لما يأتي عباد يوم القيامة فيقول لكم حاجة ولكم شيء قالوا أدخلتنا الجنة وأعطي فيكشف الحجب عنه عز وجل، فما أعطوا شيئا أعظم منه من رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى. أسأله عز وجل أن ييسر لنا ولكم أن يجعلنا وإياكم ممن ينظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. نعم. قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يؤمنون بذلك لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس لنا نحن إلا التسليم من الله الرسالة، ومن الله الرسالة وعلى رسول البلاغ، وعلينا التسليم، نحن وظيفتنا أن نسلم ما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت إسناده وصح نقر به ولا نجادل فيه، دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كالمخاطر. دع عنك أقوال الرجال وآراءهم وكل ما يقولون، عليك بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أعاد على هذا الأمر تكرارا حتى ينتفع به الناس، فلا تأخذ نصوص الكتاب والسنة ثم تحرفها أو تعطلها أو تتأولها على ما تريد أو هواك، لا، إنما خذها على ظاهرها وآمن بها وأثبت نصوص الصفات للرسول عليه الصلاة والسلام لله عز وجل كما جاءت عن رسوله صلى الله عليه وسلم وكما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. إن شاء الله غدا الدرس سيبدأ بعد صلاة العصر مباشرة حتى نستغل الوقت ونجتهد أننا ننتهي من الرسالة غدا إن الله يستر. يقول السائل: بعض طلاب العلم يقولون في كلام الإمام مالك الاستواء معلوم، أي معلوم لغة، فماذا يقصدون من هذا القول وهل هذا القول صحيح؟ نعم، معلوم لغة يعني معناه معلوم لدينا في لغة العرب، ليس مشكلا أو أعجميا لا يعرفه الناس. يقول: قلتم في التفريق بين الصفات الذاتية والفعلية أنها تثبت عقلا ونقلا، فكيف الجمع بين هذا الكلام والقاعدة الأولى بأن الأسماء والصفات توقيفية؟ نقول: أسماء والصفات توقيفية هذا لا جدال فيه، لكن العقل يدل عليها، هذا الفرق، لا نثبتها من عقولنا لا، لكن نقول هذه الصفة يثبتها الشرع كما يثبتها العقل، لكن هناك صفات العقل ما يعرفها استقلالا، لكن هناك صفات يعرفها العقل استقلالا حتى لو ما ورد الكتاب والسنة بها، لكن لا نثبت شيئا من عقولنا إلا ما ورد في الكتاب والسنة. نعم. هذا يقول في قوله ينزل ملك أو الرحمة، ليس في هذا إثبات للعلو؟ ولماذا يتأول النزول ثم تجد في نفس الوقت يقول إن الله في كل مكان؟ هذا من الهوى أو الجهل، ليس قوله يعني إن الله ينزل أمر الله أن هذا في إثبات العلو، لأنهم يقولون الله في كل مكان وهذا أمره ينزل ويصعد الأمر، فينكرون علو الله عز وجل على خلقه. يقول: كيف ينكر العلو ثم يتأول النزول؟ هم يتأولون العلو ويتأولون النزول، كلها ينكرونها، يعني يعطلون الله عز وجل عن هاتين الصفتين. يقول: أرجو التوضيح في قولنا تنفرد الشرعية في إيمان الكافر، يعني الكافر أنه يؤمن، أن الله يرغب منه شرعا أنه يؤمن، أراد منه شرعا أنه يؤمن، هذا المراد. وطاعة العاصي كذلك، العاصي الله عز وجل أمره بالطاعة ولا ما أمره، أراد منه شرعا أن يطيع، هذا المراد أنه يطيع، لكن هو طاع ولا ما أطاع؟ ما أطاع، لكن أراد شرعا أن يطيع. نعم. يقول: هل من أسماء الله عز وجل الهادي؟ نعم، لأعرف أن من أسماء الله عز وجل الهادي. قل: ما حكم الحلف بصفة من صفات الله عز وجل كالعزة والقدرة؟ ليس فيها حرج أن يحلف بصفات الله عز وجل ورحمة ربي وقدرة ربي، ليس في ذلك حرج، الممنوع أن يسأل الصفة، أي يقول يا رحمة الله أو يا رزق الله ارزقني، هذا ما يجوز، إنما يسأل الله بأسمائه، وهذا الفرق بين الأسماء والصفات، أنه يجوز أن يسأل الله بأسمائه لكن ما يجوز أن يسأل الله أن يسأل الصفة، يقول يا رحمن لكن ما يقول يا رحمة، واضح؟ لكن كلاهما يجوز الحلف فيه، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات، فيجوز أن يستعيذ بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. يقول: فإن استطعتم لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، فهل من فوتها لعذر يعني يحرم رؤية الله عز وجل؟ لا، ما يحرم، لكن رؤية الله لها أسباب، هذه من أسبابها، ومن أسبابها دخول الجنة، لأن من دخل الجنة يرى الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء يكرموا، لأن من حرص على صلاة الفجر والعصر فإنه بإذن الله إن شاء الله يكون من الصالحين المتقين الذين يدخلون الجنة فيرون الله عز وجل. يقول الذين يقولون نأخذ بالأحاديث الأحاد نأخذ بالأحاديث المتواترة، ما دليلهم على عدم الأخذ بالأحاديث الأحاد؟ ما لهم دليل. يقولون المتواتر الأحاد قد يقع فيه الغلط، لكن المتواتر لا يقع فيه الغلط لأنه رواه جماعة كثيرون تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، فقط أنهم يستنيرون وقوع الغلط فقط لا أكثر ولا أقل، هذا دليلهم. وإلا فإن أدلة السنة كثيرة جدا، وقد يحتجون ببعض الأدلة يعني مثل حديث أبي سعيد الخدري أو أبي موسى الأشعري لما جاء استأذن على عمر، استأذن عليه ثلاثا فلم يأذن له فذهب، فناداه عمر فقال إني استأذنت عليك ثلاثا فلم تأذني، وإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الاستئذان ثلاثا فإن أذن لكم وإلا فارجعوا. فقال عمر إما أن تأتي بشاهد وإلا لا أجع عنك، فجاب له شاهد واحد ذهب للصحابة فقال لا يقوم معك إلا أصغرنا، فقام أصغرهم فشهد، فقبل عمر، فقال هذا دليل على أنه ما يقبل حديث الأحد. أولا هذا ليس في العقائد حتى تحتجون به، معناته لا أحد ولا لا عقائد ولا أحكام نحتج بالأحد، واضح؟ ثانيا هذا ليس بمتواتر، اللي يرويه دليل ما هو متواتر، العلماء على أن ثلاثة فأكثر يعني، وبعضهم يقول عشرة بعضهم يقول أكثر من ذلك، واضح؟ فهذا لا يدخل في الحديث أنه يرويه يعني متواتر. ثالثا هذا ليس من عمر دائم، يعني عمر قبل أحاديث كثيرة جدا حدث بها الصحابة، هذا معروف أن عمر قبل أحاديث كثيرة حدث بها الصحابة. إيش معنى هذا الحديث؟ لأن عمر ما سمعه فاستنكر، فأراد أن يتأكد، وبعدين هذا يعني قد سمعته وأنا ما سمعته، هذا معروف يعني شيء دائما يجري اللي هو الاستئذان، استئذان على النبي، فاستغرب فطلب شاهد، واضح؟ خامسا يقول علماء أن عمر رضي الله عنه أراد بذلك أنه لا يتساهل الناس في الرواية، يأتي كل شخص يقول أنا سمعت الرسول، فأراد أنهم يتحرزون ويتشددون في هذا. أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا حدث تعرق وقال نحو هذا أو مثلا من هذا أو قريبا من هذا من خوفهم من الرواية، واضح؟ وكان الرجل إذا قال قال رسول الله ارتفعت إليه أعناقنا وأصبح الناس يتحدثون فأعرضنا عنهم. أول كان الواحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتفع أبصارهم إليه لأنه صادق، لكن دخل فيها أناس ما يحفظون الحديث أو ينسون أو يغلطون أو أناس يفترون، فقصر الناس عن الرواية عن كل شخص. فعمر أراد أن يتثبت الناس في ذلك، فالشاهد أنهم ليس لهم دليل شرعي، وإنما الأدلة الشرعية حجة عليهم كما ذكرنا في حديث معاذ، حديث معاذ في البخاري ومسلم، بل حديث معاذ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، يعني رواه السبعة وكله، وهذا حديث يثبت على ما يثبت ماذا؟ أن حديث الآحاد ثابت في العقائد، وإلا ما أرسل معاذ إلى اليمن، كان أرسل مع 20-30-40. وقصة الرجل الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن رسولك أتانا ويزعم أن الله أمرك بكذا وكذا وكذا، في البخاري ومسلم، أرسلهم من؟ رجل واحد. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الرجل الرجلين، كان يبعث 10-20-30 رجل يدعون مرة واحدة، إنما هذا أحيان وهذا أحيان. وابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه الصواعق المرسلة أن كسر الطاغوت أنها من هذا من الطواغيت التي ردوا بها السنة، وذكر الأدلة الشرعية على قبول خبر الآحاد ما دام صحيح الإسناد لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.